نعم غسل الجنابة يبدأ يعني يخفف يعني يتوضأ يخفف إذا أراد أن ينام أو يأكل يعني ويشق عليه يعني في الوقت الحاضر أن يغتسل الغسل الكامل فالوضوء يخفف من الحدث الاستنجاء والوضوء كامل أي نعم لكن الأولى أن لا ينام إلا مغتسل نعم إذا نام على جنابة فهو خلاف الأولى خلاف الأولى على كل حال يلبس والداه تاجا يوم القيامة نعم ويشفع للقارئ هذا الذي يعني ورد النص فيه ولا شك يعني أن القرآن الكريم يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه هذا الذي أعرفه إذا كنت مخبرا فالصحة وإذا كنت مدعيا فالدليل الروايات وينهي فيه اسألهم قل وين هذا فيه يفيدنا لأنه إذا قال في أحد الكتب المسندة نبحث في السند شوف الحديث أنا ما أعرف غير ما ذكرت لك ما شاء الله هذا امتحان سواء قلت هذا أو لم تقله لن تعمل حسنة إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثلها الذي ورد اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته هذا الذي أعرفه أي نعم وهو حق يقول واحد اشتريت منه حاجة وحصل أنه حصل غلط يعني أخذ زيادة أخذ يعني صاحب السلعة لم يأخذ حقه ماذا أفعل بالمبلغ اللي هو له ولم أجده اجتهد في البحث عنه إن لم تجده تصدق به عنه فإن تبين لك وأمضاك أجازك فهي عنه لم يجزك اغرم له وصدق عنك أنت أين؟ نعم يغسل الميت بالماء المعتاد الرسول صلى الله عليه وسلم غسل ولم يغسل بماء من زمزم أشرف الخلق نعم في المسجد الحرام 100,000 وحرم المسجد الحرام حرم مكة أفضل من الحل يعني المسألة نسبية ما يعني في الحساب تعلمنا لما يسوي خارطة يقول نسبة 1 إلى 100 فنسبة الصلاة في الحل إلى الصلاة في الحرم كنسبة 1 إلى 100 نسبة الصلاة في المسجد الحرام إلى غيره من المساجد ولو داخل الحرم كنسبة 1 إلى 100 لا شك أن الصلاة في المسجد الحرام ليست مثل الصلاة في مسجد بالعزيزية أو في مسجد يعني حتى على جبل أبي قبيس أي نعم فالفضل هو في المسجد الحرام ونسبة الصلاة في المسجد الحرام كنسبة 100,000 إلى 1 ونسبة الصلاة في الحرم داخل الحرم كنسبة أيضا 100,000 إلى 1 بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان يعني منزله في الحل فإذا دخل الوقت دخل قليلا لتكون الصلاة في الحرم فهذا دليل على فضل الصلاة في الحرم عنها في الحل أي نعم وكذلك في المسجد النبوي تماما الكلام في الفضل في المسجد النبوي نعم أفضل حتى من مسجد قباء 1,000 صلاة أفضل حتى من مسجد قباء 1,000 صلاة ومن توضأ في بيته وأحسن الوضوء وذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه 2 ركعات فكأنما أدى عمره يقول بعض الطلبة المستنبطين يعني أن نسبة الصلاة في مسجد قباء إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، والله أعلم. نعم، في كل المسجد النبوي حتى لو بلغ صنعاء التوسعة والزيادة، حتى لو بلغت صنعاء كما قال عمر رضي الله عنه، وسع المسجد من الأمام فكأنه كل ما في هذا. قال لو بلغ مسجده صنعاء، وصنعاء جنوب، لكان مسجده. اللهم صل وسلم. نعم، اضربها في 70. النافلة في رمضان كالفريضة، والفريضة في رمضان كسبعين فريضة بما عداه، فانت اضربها في هذه الحسبة. لا شك أن الصلاة في مسجد قباء في رمضان أفضل من الصلاة في مسجد قباء في غير رمضان، لفضل الزمان. إذا اجتمع فضل الزمان مع فضل المكان، اضرب الفضل بالفضل، حسبة عظيمة. سأل الله كريم من فضله. نعم، خلصت الأسئلة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك.